بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه، ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين في باب الوقف: في الوقف تاء تأنيث الاسم ها جعل إن لم يكن بساكن صح وصل. نعم، قوله رحمه الله في الوقف تاء تأنيث، تاء تأنيث الاسم ها، تاء تأنيث الاسم ها جعل. في الوقف تاء تأنيث الاسم، الاسم ها جعل، أي جعل تاء تأنيث الاسم هاء في الوقف، هاء في الوقف. يعني تاء التأنيث قد تكون في الاسم أي المفرد، وعندئذ تكون هذه تاء مربوطة، ها، وقد تكون تاء التأنيث في الفعل فتكون مفتوحة. فهذه الكلام الآن فيما إذا كانت التاء لي التأنيث في الاسم. فعند الوقف على هذا الاسم المفرد المؤنث بتاء التأنيث يكون الوقف على هذا الاسم للكلمة على التحقيق كآخر الكلمة قد حذفت وهو حرف العلة. إذا فتأتي بها إسك فتقول كأعطي من سأل، الشاهد أعطي، تقول زيدا أعطه، هو هنا أعطي هذا فعل أمر، والأمر فرع من المضارع المجزوم، فعلى كل حال حذف الآخر سواء كان في الأمر حذف الآخر، وقد يحذف في المضارع كما سبقا قلنا، تقول زيدا لم يعطه، لا لم يعطه يجوز على أنه الفعل المضارع مجزوم لم يعطه، ووقفت على يعطي فتأتي بها للسكت. نعم. قال رحمه الله وليس حتما في سوى ما كاعي أو كياعي مجزوما فراعي ما رعوا، هذه مسألة أخرى، يقول وليس حتما في سوى ما كاعي أو كياعي مجزوما فراعي ما رعوا، وليس الوقف حتما بالهاء للسكت في سوى ما كاعي أي في غير ما يشبه عي أو كياعي من الفعل الذي بقي على حرف واحد أو على حرفين أحدهما زائد، فليس واجبا في سوى الوقف لها في سوى هذا مثل هذين. رأيت؟ إذن فمعناه أن مثل هذين يجب الوقف بهاء السكت، تقول درسك عه أي احفظ. إذن فهنا يقول ابن مالك يجب أن تقول درسك عه ولا، فيجب أن تأتي بهاء السكت لتقف، لأنه ما بقي معك من حروف الفعل إلى حرف واحد وهو متحرك ولا يمكن أن تقف عليه بالسكون. ها لو قلت درسك ثم أردت أن تقف على عيب بالسكون كيف تفعل؟ تستطيع؟ إذن فلذلك سبحان الله انطق بالفعل بالعين المكسورة فتقول عيه عيه عيه، لأنك وقفت وما بقي من الكلمة إلى حرف واحد، تجلبه حاء السكت. وكذلك لو قلت زيدا الدرس لم يعي، الدرس لم يعي لم يعي، ثم تقول الدرس لم يعي، أي هو لم يعي لم يعي هذا الدرس، فيجب أن تأتي بها السكت. هذا هو الصحيح على كل حال، وإن كان قد يتكلم في هذا، لكن الصحيح أنه هكذا الوقف بها السكت في مثل هذه الفعلين يكون واجبا، وأما في غير هذين قد لا يكون واجبا، هذا معناه. نعم. قال رحمه الله وليس حتما في سوى ما كاعي أو كياعي حال كوني مجزوما فراعي أي راعي وحافظ ما رعوا ما حفظوه ووعوه وعملوا به، أي العرب في كلامهم. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله صلى وسلم عليه، اختلف الموال وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة غفر له ولشيخنا وللمسلمين في باب الوقف، وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء إن تقف. بسم الله الرحمن الرحيم، قوله رحمه الله وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء إن تقف، ذكر في هذا البيت حكمين، وهما الأول أن ما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها أو حذفت ألفها، ما إذا كانت استفهامية وجرت حذف ألفها، حذف ألفها، هذا حكم. تقول عما تسأل، شوف حذفت الألف وأصل عما تسأل، لكن لأجل الاستفهام وهو مجرور وهي مجرورة فتحذف الألف. وكذلك بما جئت، بما جئت حذفت الألف، رأيت، وفيما تكتسب ها تحذف الألف أيضا مما هذه المجرورة بفي، هذا حكم. إن جرت حذف ألفها وأولها الها، ها إن تقف وأولها الها إن تقف، أي أتبع ما هذه الها بعد حذف الألف أيضا، لأن الحاء الألف محذوفة، أولها الها عند الوقف. فما تقدم من المثالين أو الأمثلة ليس وقفا، ها عم تسأل ليس وقف، ما وقفنا على عم، لكن لو وقفت على ها على ما هذه الاستفهام وقد جر بحرف جر وحذفت الألف وقفت عليه أو لها الها، فتقول تسأل عمه أو عمه فيما لما وأنت تقف، رأيت. وقد يكون وفي هذه الحالة إذا وقفت هناك تفصيل، هو أنه إذا كان المجرور بالحرف الجار ووقفت أو لها الها جوازا إن تقف، وإذا كان الجار اسما فأولها الها عند الوقف وجوبا، وجوبا إذا كان الجار اسما ووقفت، فتقول اقتباء ما، فاقتباء هذا اسم مصدر أضيف إلى ما الاستفهامية، فما الاستفهامية محلها الجر، رأيت. لكن اجتلاب الهاء في هذه الحالة واجب عند الوقف، واجب عند الوقف، بخلاف ما لو كان الماء الجار حرفا. نعم هذا الفرق، يجوز يجوز يجوز جلب الهاء للسكت، يجوز تركه، هذا على ما سمع في كلامهم. نعم. إلى هذا التفصيل أشار رحمه الله بقوله وليس حتما في ومن خفض باسم كقولك اقتضاء ما اقتضى، هذا هو وليس إيش حتما، أي أولها الهاء إلى الهاء إن تقف ليس حتما في سوى ما انخفض، أو في سوى الذي، أو في سوى في سوى ما الاستفهامية التي جرت بإيش باسم، وسوى ذلك هو الحرف الجار، يعني فليس حتما جلب الهاء عند الوقف على ما المجرورة بهذا الحرف. نعم. قال رحمه الله ووصل بالهاء أجز بكل ما حرك تحريك بما إن لزما، وإيش ووصل، ووصل بالهاء ووصل بالهاء أجز في كل ما حرك تحريك بما إن لزما، ووصل هذه الهاء أي هاء السبت يقول إيش أجيز بكل ما حرك تحريك بناء لزم أي عند الوقف على كل مبني أو على كل مبني حرك وهو مبني لكن المبني قد يحرك بفتحة أو بضمة أو بكسرة وقد يسكن إن فإذا حرك تحريك بناء لزم ووقفت عليه فأجز إلحاق هاء السكت عند الوقف على هذا البناء المبني الذي هو محرك في آخره بحركة بناء لازمة أي مثلا ككيف إن شئت كيف لو وقفت عليه تقول كيف ها أو مثلا هو على سبيل المثال هو الضمير المبني الفتح في الأصل فلو وقفت عليه أجز أن تلحقه هاء للسكت عند الوقف كما قال حسان ابن حسان بن ثابت رضي الله عنه في بيت إذا صحت النسبة إليه ولي صاحب من بني شيصان فطورا أقول وطورا هو هو فوقف حصل الوقف على هو وهو متحرك تحرك بناء لازمة فيجوز أن تقول هو كيف وما أشبه ذلك هذا بناء لازم ومعنى ذلك إذا لم يكن البناء لازما فيختلف الحكم لا يكون لا ليس ذلك معروفا كما هو معروف في هذا المبني بناء لازما أو بناء ومتحرك بحركة بناء لازمة ليس معروف نعم قال رحمه الله ووصلها بغير تحريك بناء جاء به نعم في مشذة في مدام استحسنا ووصلها بإيش بغير تحريك بناء أديم شذة بغير تحريك بناء أديم أي وصل هاء السكت عند الوقف على مبني وقد تحرك بحركة بناء غير لازمة كأن يكون البناء طارئا على هذا الاسم وقفت عليه هذا هو موجود في كلام العرب مثلا لو قلت الآن يا رجل مثلا رجل ينادى مبني الضم أو يا زيد البناء ليس لازما إذن فعند الوقف على مثل هذه الأسماء المبنية بناء غير لازم ومتحرك بالضم مثلا كما في هذين المناديين الوقف عليه بهاء السكت يقول هذا الشاذ شاذ لا تقول يا زيد يا رجل هذا لا هذا الشاذ ومثل هذا الشذوذ يأتي في أشعارهم لو وجد بل إذا قال الشاذ معناه خالف القياس ومثل هذه المخالفة القياسية موقعها الشعر والشعر مندوحة للضرورات إذن فيكون شاذا هذا الشاذ نعم قال رحمه الله ووصلها بغير تحريك بنا أديم شذة في المدام استحسنا في المدام استحسنا أي إذا كان هذا البناء الذي هو بناء طارئ ولزم فيه رأيت فهذا يقال قد يستحسن إذا لزم فيه مثلا كما في قولهم قبل لكن هذا طارئ أيضا لكن إذا جاء بناء وإذا جاءت اللفظة قبل على وضع يبنى فيه لا شك إذن في هذه الحالة أيوة يستحسن يستحسن أي. وكذلك علو إذا قلت من علو هذا أيضا يشبه قبل في بعض في أحواله. فإذا في أحوال البناء اللازمة أحوال البناء يستمر فيه يستمر في البناء على هذه الحالة إذا فيستحسن من علو والأصل من علو فبني على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه ويكون هذا المضاف إليه معروفا أو معرفة مثلا. نعم. قال رحمه الله وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما. وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما أي قد يعطى لفظ الوصل ما للوقف أي عند الوصل يعامل اللفظ الذي في الوصل أي عند وصل هذا اللفظ ما بعده يعامل هذا اللفظ الموصول بما بعده ولم يوقف عليه يعامل معاملة اللفظ الموقوف عليه يعامل معاملة اللفظ الموقوف عليه. ومثل هذا أيضا إنما يرد في أشعارهم على يعني أبسع ولا كلام لكن قد يأتي في النثر. ولذلك قال في النثر أي يأتي في النثر بقلة قليلا وفشا منتظما. وأما في الشعر وفي النظم فإعطاء الوصل حكم الوقف هذا فاش كثير. ومثال إعطاء الوصل حكم الوقف في النثر قوله جل شأنه لم يتسنه وانظر لم يتسنه وانظر. شفت النون الهاء بعد النون اجتلب وهي للوقف لما الفيل مجزوم فعومل يتسنه معاملة الموقف عليه مع أنه لا وقف. لكن هذه القراءة والقراءة سنة متبعة ولا نقول إيش إنه من قبيل الضرورات ومن قبيل هذه مسألة أخرى في كلام العرب. أما في القرآن لا ما يقال هذا نقلها كذا نقولها هذه الرواية متبعة لأن الرواية سنة. وكذلك قوله جل شأنه فبهداه مقتده وقل أو فبهداه مقتده قل اقتده قل اقتدي أيضا في الأمر ما بين الحذف حرف العلة وأجيء بهاء السكت وصلا إعطاء للوصل حكم الوقف في النثر وهذا قليل. وفشى منتظما أما مجيئه في الانتظام أي الشعر هذا ما نقول منتظما هذا فاشل وهذا ليس بالقرآن هذا في أشعارهم هذه. ولعل من هذا قوله لقد خشيت أن أرى جدبارا مثل الحريق ورفق القصبارا مثل الحريق وافق القصبة. الشاهد القصبة ويجوز في جدب لكن قصبة قصبة هذا الشاهد في أنه ضعفت الباء فلما ضعفت حسب فيه سكون للوقف سكون للوقف أصله القصب فالقصب بار فأعطى هذا الإيش هذا هذه الباء أو هذه الكلمة في آخره في الباء أعطاه حكم الوقف بالتشديد بالتشديد مع أن بعده مع وجود ألف الإطلاق بعده إذن فوجود ألف الإطلاق مع التشديد الباء هذا هو إعطاء الوصل حكم الوقف القصب تشديد الباء الذي أو التي بعدها ألف الإطلاق رأيت إذن فهذا في الشعر فهذا في الشعر وهو فيه كثير نعم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه الحمد لله الحمد لله الفهم الفهم والله والله هو النفس يدل على أنه وقف لكن لا بد من شيء لا نقول له معنى لكن قد يكون له وجه لا يخلو من شيء لكن لا أذكر له شيئا من الآن لكن لا بد من شيء لماذا أعطي الوصل حكم الوقف في القرآن لا بد من شيء نعم لا بد من شيء سوى مكائن أو غيار مجزوما فراعي ما راعوا يقول على كل شيء حذف آخره للجزم كل شيء أيوه حذف آخره نعم للجزم أو الوقف كقولك في لم يعطي لم يعطه وفي أعطي أعطه ولا يلزم ذلك إلا إذا كان الفعل الذي حذف آخره قد بقي على حرف واحد أو على حرفين أحدهما زائد وهو الفعل وهو حرف المضارع نعم كياعي فالأول كقولك في عي وقي عه وقه والثاني كقولك في لم يعي ولم يقي لم يعه ولم يقي نعم يقول الشيخ في الدين رحمه الله الكلام قد رد ابن هشام ما ذكره الناظم وتبع عليه الشارع أنه يجب إلحاق ماء السد في الوقت على ذهب الذبيح والذبح ورد ذلك بإجماع القراء على عدم الإلحاء في الوقت على قوله تعالى ولم أكن وقوله سبحانه ومن تقي مع كونها سنة متبعة لا تخالف العربية ولا تأتي على وجه يمتنع عربية لا هذا شو كلام ابن محي الدين هو الأخير ايش قال في الأخير وإن كانت مع كونها سنة متبعة لا تخالف العربية ولا تأتي على وجه يمتنع عربية سبحان الله هو ايش تفهم من هذا العرق ماذا فهمت فهمت انه يستدل في القراءة التي وردت بالوقف على مثل هذه الافعال وبدونها السكت طيب والاجمع على تركها السكت طيب هذا الاجماع هو على تركها السكت هذا أولا نقول هذه قراءة والقراءة السنة المتبعة فهو أراد أن يجعل هذه القراءة التي هي سنة المتبعة هنا يجعله ردا لما قال ابن مالك والحق أن ابن مالك إنما قال هذا بالنظر إلى عموم العربية افهمني جيدا لأنه في الحقيقة يتفق على شيء فأنه وارد في العربية رأيك ولا نحكم بذلك في القرآن ولا نقول القرآن ما دام لم يرد في القرآن أو ما ورد في القرآن ما يخالفه إذن فنحمل هذا الذي ورد في العربي على ما في القرآن مثلا، هذا ما نقول هذا في هنا سنة متبعة. فإذا كان سنة متبعة فنجعل هذا الإجماع إجماعا لحكم في القرآن، وهذا لا ينبغي ها أن ينقض، افهم كلامي، أن ينقض ما عرف في عموم كلام العربي، ما عرف في عموم كلام العربي من جلب هاء السكت في نحو لم يعه بالنظر إلى أمور أخرى لفظية في العربية، من ذلك أنه لو وقفنا عليه بدون هاء السكت يكون فيه إجحاف لللفظ أو للكلمة من جهة لفظه، فإنه قد حذف منه حتى بقي حرف أو حرفين. إذن فإذا لم نأت بهاء السكت فهذا فيه إجحاف للكلمة، هذا في عموم العربية نستطيع نقول هذا بالتتبع كلام العرب نجد كذلك، لكن لأجل القرآن قد نجد ما يخالف. وهذه المخالفة ما نجعل عمدة في رد ما ثبت في عموم العربية بالطراز. هل نفعل كذا؟ لأنه ليس كل ما، ومن هذا يقال ليس كل ما جاز في اللغة العربية يجوز في القرآن، أو كل ما وجد في القرآن نجعله موجودا في إيش؟ في العربية. لكن لا شك القرآن بلسان عربي مبين، والقرآن يأتي بأمور أو بقواعد أو بأشياء تجد هذه الأشياء عالية جدا، وفي لغة العرب تجد كذلك، ولكن القرآن يأتي بأعلاها بأعلى الأحكام، لكن ما يحصل في المخالفة بين القرآن وبين العربية من أمور تعود إلى أحوال اللغة من حيث هي عموما. فنعطي على الحقيقة نعطي اللغة في هذه الحالة ما لها خاص بها، خاص بالعربي هكذا، وننزل القرآن لأنه مستقل، ننزل القرآن في منزلته وأنه مستقل في مثل هذه الحالة. فالرد رد محي الدين بالإجماع كأنه مثلا حكم بالإجماع بإجماع في القرآن على شيء في القرآن، حكى بذلك الإجماع في القرآن على ما في العربية. طيب، وهذا فيه شيء على كل حال، فيه شيء. نعم شيخنا، لماذا مثلا لا يقال بالجمع مثلا ما دام القراء كما يقول رحمه الله أجمعوا على عدم ذكر هاء السكت في الوقف على مثل هذه الكلمات؟ أيوه، وورد عن العرب أنهم يعني هاء السكت، لماذا لا يقال بالجواز؟ لأن ابن مالك رحمه الله وتبعه ابن عقيل الجواز نعم مثل هذه الكلمات، وهو يرد يقول يعني من أنه يجب لحاق هاء السكت في الوقف على نحو لم يعي ولم يفي، هذا رده ابن عجاب بإذن القرآن. هو القول بالجواز وجه للجمع فقط صحيح، لو قلت هذا يكون وجها للجمع بين القولين جمع ما فائدة، هذه درجة لا بأس بها، ليس دونه معنى فائدة. لكن حتى مع هذا ما ثبت في أصول العربية وحدها من هذه الأمور، ما دام لم يقرأ أو لم يرد في لغة العرب الوقف على مثل هذه الأفعال بدون هاء السكت، شفت؟ لم يرد بدون هاء السكت، لابد نعود إلى هذا، أي بعد الاستقراء وما نقول هكذا لم يرد، فإذا لم يرد فيعتمد على هذا. حتى لو ورد منه نقول لو ورد شيء من هذا يكون نادرا شاذا لا تبنى على القواعد. فيقول ابن ابن ابن ابن مالك بالوجوب من هذه الناحية وهو وجوب أخذه من وضع كلام العرب هكذا. ومنه يقول من هنا يقول هو بالوجوب، لكن لو قلنا بالجواز فهذا النوع وجه من الجمع، لكن لا يمشي هذا الجواز مع هذا الوجوب مع ما ورد مثلا من هذا الباب. نعم نعم. يقفون حسب الرسم القرآني، ورسم القرآن مثلا ليس فيه لا أصدق في مثل هذه الكلمات مثل بها مثلا ولم أكو أي. نعم نعم. القراء كما هو معروف أن يقفون حسب الرسم رسم المصحف. نعم طيب يقفون حسب الرسم هو كما تقدم. نعم ويكم الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين: الإمالة. الإمالة، الإمالة مصدر أمال الشيء يميله إمالة كإقامة من جهة الصرف. والإمالة مصدر أمالة، وأمالة معناه جعله مائلا، تقول أمال الشيء جعله مائلا. إذن فمال في لغة العربي وهو مصدره الميل هو العدل عن الاستقامة، مال كذا لم يكن كذا منتصبا مستقيما، ها هذا معناه اللغوي العام. ها فإذا قلت أماله جعله صيره مائلا غير معتدل أو كذا، إذن هذا معناه في اللغة. وهو في الاصطلاح أن يمحى بالفتحة نحو الكسرة أو بالألف نحو الياء. هذا هو الإمالة في الاصطلاح. وتجد المعنى اللغوي للإمالة قد اشتمل المعنى الاصطلاحي عليه، ولا بد من هذا في كل لفظة اصطلاحية في الفنون كلها. فاللغة أولا، المعنى اللغوي أولا لا بد من وجوده في هذا في هذه الكلمة الاصطلاحية. يعني فتجد الميلة أو العكس عن حقيقة حركة أو وضع الحرف أو الحركة، تجد الميلة عن حقيقته إلى ناحية أخرى. هذه الإمالة. ومتى تكون هذه الإمالة في الاصطلاح؟ الآن يذكر ابن مالك ما يتعلق بذلك، فيقول رحمه الله: الألف المبدل من يا في طرف، من ين في الطرف، إذا نود ما في شيء على أنه أصبح هكذا. نعم. الألف المبدل من ين في طرف من كذا الواقع منه الياء خلف. نعم. قوله الألف المبدلة من ينفي طرف، كأن هذا الشرط الأول أو هذا الشرط الأول أو حالة أولى تحصل فيها الإمالة للحرف الذي هو الألف. فقال الألف المبدلة من ينفي في طرف، أي إذا أبدلت الألف من ياء في طرف كلمة فعلا كان هذه الكلمة أو اسمع، ها هذه بأليف أمل أي تجوز الإمالة. ها مثلا تقول في الاسم تقول مثلا مرمن مثلا أو فتى مثلا، فتلاحظ أن مرمن وهو اسمه مكان الياء في آخر الألف في آخره منقلبة عن ياء، لأن أصله مرميون. ها تحرك حرف العلة وهو الياء وانفتح ما قبله الميم فقلبت ألفا فصار مرمن، لأنه في الأصل وزن مفعل مفعل مرميون. ها وكذلك فتى، الفتى مثلا أصله فتيون فقلبت الياء ألفا للعلة الصرفية المتقدمة فصار فتى، وعليه يجوز لك أن تميل الألف من الفتى ومن المرمى. وكذلك لو كانت هذه الألف منقلبة عن ياء في فعل كأن تقول رمى، فيجوز لك أن تقلب هذه الألف فتقول رمي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي، يجوز ينتمي له. وكل هذا كما سبق أن قلت لكم مرارا كل هذا من أمارات سعة اللغة، صح هكذا واسع جدا، فيجوز هذا. وهذا فعل رمى، وعندك أفعال أخرى جرى، ها تقول جري لأن الألف هذه منقلبة عن ياء لأن أصل جرى ياء وما أشبه ذلك. هذا هو المراد من هذا العجوز. قال رحمه الله الألف المبدل ميا في طرف، شوف قال في طرف أي في آخر. أمن كذا الواقع منه الياء خلفا، كذا الواقع منه الياء خلفا أي كذا الواقع منه الياء خلفا أي وكذلك الألف التي تخلفها الياء، تخلفها الياء أي تأتي بالياء بدلها، على أن هذه الألف في الأصل ليست منقلبة عن ياء، يعني ليست منقلبة عن ياء كما تقدم في المثالين الأولين. وذلك هذا في ألف التأنيث المقصورة، فألف التأنيث المقصورة ما يقول إنها منقلبة عن ياء، لكنها تحول إلى ياء عند التثنية أو الجمع. شو هذا معنى قوله ما وقع خلفا عن الياء؟ ها تحول إلى ياء، مثلا تقول حبلى، هو حبلى في الأصل ألف محققة، ما نقول هو ياء قلبناها ألفا، لكن عند التثنية تخلف الياء عن هذه الألف للتأنيث فتقول حبليان، ها حبليان رأيت. فمثل هذه الألف أيضا وهو ألف التأنيث المقصورة تمال، ها تمال إمالة جائزة. نعم قال رحمه الله هذا الواقع منه الياء خلف دون مزيد أو شذوذ، دون مزيد أو شذوذ أي دون مزيد، أي تكون الياء خلفا عن هذه الألف دون زيادة عند تخلف الياء عن هذه الألف. فمثل هذه الألف الاهتمال كما تقدم الآن. وأما إذا كانت الألف تمال أو يأتي الياء خلفا عن يأتي الياء أو تأتي الياء خلفا عن الألف، لكن مع زيادة، مع زيادة، ها مع زيادة على أصل الكلمة، ها فهذا لا يمال. ومثل هذا لو قلت في كفن مثلا، كفن هذه الألف على سبيل المثال لو صغرته تقول كفي، لا الأصل تقول إيش؟ كفيون، ها كفيون، أيوة كفاون، لكن تقول كفي عند التصغير تقول كفيون. فإذا قلت كفيون أو كفيون يشيد فهنا قلبنا الألف ياء أو جاءت الياء بدلا من الألف، لكن مع زيادة، مع زيادة أو الواو الأخيرة، الواو الأخيرة هذه قفيون، هذه الواو الأخيرة ستقلب ياء أيضا لكن بسبب زيادة ياء التصغير قبلها قفيون. فإذا قلت قفيون قفيون فقد اجتمعت الياء والواو، والياء الأولى هي ياء التصغير، والواو الأخيرة ها هي من أصل الكلمة، فاجتمعت الواو والياء وسبق أولهما بسكون وهو الياء، فتقلب الواو الأخيرة التي هي أصل تقلب ياء ثم تدغم الياء في الياء فتقول كفي، ثم تدغم فيصير كفي. فتلاحظ أن الألف هذه ها جاءت الياء خلفا عنها مع زيادة ياء التصغير. إذن هذه الزيادة لا لا تبال هذه الألف، ها فلا تقول كفي مثلا فلا تمال. هذا هو المراد. وكذلك قول وقول دون شذوذ، هذا يشير إلى أن الألف بعض الألفات قد تخلفها الياء شذوذا في لغة بعض العرب، هذا قد يكون مثلا في لغة هذيل أو عقيل هذيل يقولون في كفن عند يقولون في ألف كفن مثلا عند إضافة إلى ياء المتكلم قد يقلبونها، قد يقلبونها، يقلبونها ياء فيقولون كفي مثلا، كفي لعل لغة هذيل أو غير من قبائل العرب، فيقلبون الألف ياء عند إضافة الكلمة إلى ياء المتكلم فيقول كفي، ها رأيت كفي. فهذا شذوذ معناه إنما الكثير يقال إيش؟ قفايا، هذا المشهور. فإذا ورد في كلام بعضهم من يحتج بكلامه كما هو الواقع، فهذا فيه تغيير أو إنابة أو مجيء بالياء عوضا أو بدلا من الألف، فمثل هذه الألف لا تمال، هذا المراد. نعم. قال المؤلف قال رحمه الله: دون مزيد أو شذوذ ولما تليه التأنيث ملها عدنا. نعم، ولما تليه التأنيث ملها عدما، أي وكذلك تمال الألف التي هي منقلبة أو الياء وهي أصل أصلها الياء، لو جاءت هاء للتأنيث بعد هذه الألف المنقلبة عن ياء، ها، فمثل هذه الألف وقوع التاء الهاء بعدها لا يمنع من إمالتها، فلا تقول ليس بالطرف أو مثلا كذا، المهم هو ما دام أصلها تاء الياء وجاء بعد وجاء تاء بعدها فتميله، كما في فتيه فتاة، هذه فتيه مثلا أو فتيت مثلا، فيكون فتميل نحو فتاة، ومع وقد ختم بتاء التأنيث، كما تميل الفتاة بدون تاء، ها، فهذا المراد من هذا الكلام. نعم. قال رحمه الله: وهكذا بدل عين الفعل إن يأل إلى فلت كماضي خفوة من كذلك إيش؟ وهكذا بدل عين الفعل إن، أيوة، وهكذا بدل عين الفعل إن، أي بدل عين الفعل، أي إذا كان الفعل الثلاثي أو غير الثلاثي، إذا أبدل هذا العين من ياء، فعندئذ تميل هذه الألف الذي في الوسط وانقلبت عن ياء، فهذا إشارة إلى الألف الذي تبدل، إلى ألف تبدل وليست متأخرة بل في الوسط، بل في الوسط. ومتى تبيله؟ إذا متى تبيل هذه الألف؟ إذا كان هذه الألف منقلبة عن ياء، وتعرف أنها منقلبة عن ياء، لو صار هذا الفعل عند إسناده إلى ضمير رفع متحرك إلى الصار على وزن فلت، فإذا كسرت الفاء عند إسناد الفعل إلى ضمير رفع متحرك في الماضي تجد الفاء مكسورة، فعندئذ تعرف أن العين في هذا الفعل، في هذا الفعل وهو ألف فقد انقلب عن ياء، فإنك تميل هذه الألف عند عدم إضافة الفعل أو عند إسناد الفعل، عند عدم إضافة الفعل إلى ضمير رفع متحرك مثلا كخاف أو باع مثلا، فأصل الألف في باع وخاف، لكن في باع أصل ياء لا شك، فتقول بعت فلت، يعني تقول بريع، بريع المتاع. أما في خفت أصبح الفعل عند إسناده، الفعل خاف أصبح عند إسناده إلى ضمير في المتحرك على وزن فلت كسرت الفاء، إذن فهذا فيه إشارة إلى أن الألف في خاف يمال تمال، وإن لم تكن الألف منقلبة عن ياء لأنها كانت مضبوطة بكسرة، والكسرة أخت الياء، وأصل خاوي فاء، فنظر للكسرة فصار خاف، فتقول خيف. نعم، ليست أصل الألف ياء واو، لكن هذه الواو كانت مكسورة، هذه العلة في الإمارة على هذا، لا بد من شيء يحصل به، تحصل به الإمارة. فتقول خفت، وكذلك تقول هبت، هاب. الدارنة أي هذا كباع، كباع. خف ودين، ودين دارنة يدين. وما معنى الدارنة؟ الحاسب. هذا المعاني، هذا فقط معناه العمل. دان بكذا أي عمل به، كدين الإسلام مثلا، دان به معناه عامل. لا بد من علم من اللغة. نعم. أي يأتي لهذا. إذن الدين مثلا يعني معناه دان، يأتي بنا خضع للشيء. ها الدين يخضع له فيعمل به مثلا، لكن المعنى اللغوي لهذا يقال دان به، خضع له واعتقده وعمل به. ها هذا دان. وقد يقال دانه بمعنى ها طهره وغلبه وتسلط عليه. ها ولا أنت دياني فتخزوني غالبي. ها وليس فقط غالب، دياني بالقوة فتخزوني. إذن فاللفظة الواحدة كما سبق أن قلت لكم أو لغيركم مرارا وتكرارا تكرارا قد تجد عدة معان للفظة واحدة، والسياق هو المعين للمراد من الكلمة في الاستعمال. على كل حال فالدين تقول إذا قلت دينت يصير الوزن فلت. إذن فالألف في دانة تمال، تقول دين محمد بالإسلام أو للإسلام مثلا، أو دين بكذا، ها دين بالنصرانية جوزيف مثلا، وهكذا. هذا معنى، هذا هو المراد من هذا البيت. نعم. الرابط شيخنا في مثل هذا هو أن يؤول الفعل إلى فلتو، هذا هو أصل الأصل الألف فيه في الكلمة، هذا هو دون النظر إلى أصلها. وإن كان يعرف أن إذا كان أصلها ياء هذا واضح جدا، لكن أخت الياء الكسرة مثلا كما في خاف ونام، تقول نمت فلت، يعني أصله هو نوم، تقول نام، فتقول نيم محمد اليوم مبكرا، نيم أي بسبب الكسر تجوز الإمارة. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. الفهم الفهم أي ما شاء الله أعانك الله على الشغل. رأيت في بعض الكتب الأندلسية قرطبة، أيوة قرطبة قديمة القرن العاشر، يأتي بالياء دائما، يعني في الإمالة تكتب يعني إملاء، هل تورى بالعين؟ الإمالة؟ تكتب تلفظ كما معروف اللفظ، لكن أخيرا أو كذا قد تجد إشارة وخط إملائي أحيانا مثل هذا قد توضع علامات إملائية تدل على الإمالة أو غير الإمالة. هذا قد يوجد، هذا حصل أخيرا، لكن الذي تظهر في الإمالة هو النطق، الصوت، الصوت هذا الأصل، لكن قد شيء يشيرنا إليه بشيء آخر. حيث الإملاء ومن حيث الإملاء أي من حيث الإملاء الخط ويضع دائما شيخ يضع دائما هذا الصحب هذا العالم يكتب في أشراط الساعة وكذا يكتب دائما عيب سي بالياء كذا وهي ضوء النقطة نقطتين تحت أي شيء ألف مقصورة تحت الألف المقصورة كلها هذا على كل هذه طريقة أخرى لكن ليس لأن هذا قد لولا أن هناك قرينة وهي أن اللفظة علم عيسى لولا ذلك فمثل هذا يؤدي للنفس لكن يعرف أنه من أول أنه لهذا العلم فهذا يجوز وأقول من بعد كذا يجوز له أن يضع هذه النقطة إشارة إلى الإمالة لكن في عند النطق ما تقرأ إيش عيسي ما تقرأ عند الإمالة ما تقول عيسي معنى الظاهر أن يكون عيسي لكن فيعرف من هنا أنه يريد الإمالة من هذه الناحية لكن في إمالة يا إمالة شكونا في هذا أنا شكتها لا حوالي نعم في 70 لوحة يعني كتبها كلها عيسي تحيرت فيها لا لعله يريد الإمامة الصلاة له ما أدري لعله يريد الإمامة وإذا ما له داعي إذا لم يكن يريد الإمامة فما الفائدة أنت ضع نقطة ذلك الظاهر يريد الإمامة عيد السريري لكن النقطتين يقول تقولان لك عيد السريري وأنت ما أصلا تقول عيسي فلو قلت عيسي غيرت لحظ فهذه اصطلاحات نعم إياكم الله الفهم الفهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة ولشيخنا وللمسلمين آمين ألف آمين من باب الإمالة كذاك تال الياء والفصل تفر بحرق لومعها كجيبها أذر قوله رحمه الله كذاك تاليه الياء أي من أسباب الإمالة الألف التي أو الذي تلي الياء إما أن تكون الألف موالية بالياء مباشرة فهذا يسبب الإمالة في هذه الألف كأن تقول بيان شفت الياء بعده الألف مباشرة فهذا من الأسباب وقد يكون الفاصل أو قد يكون بين الياء وبين الألف فاصل قد يكون هناك فاصل بين الياء وبين الألف فهذا أيضا يسبب الإمالة فأيته نعم قال رحمه الله كذلك تبادل الياء والفصل وتفر بحرف هذا هو جاء بحرف بحرف واحد يحصل الفصل بين الياء وبين الألف أو بحرفين أو حصل الفصل بين الياء وبين الألف بحرفين كذلك تميل الياء في هذه الحالة أيضا قال رحمه الله والفصل اغتفر بحرف نو معها كجيبها أذر أيوة بحرف أو معها بحرف أو بحرفين أو معها هذا ثالث أيوة كذلك إذا حصل الفاصل بإيش بالهاء رأيت بعد الألف بعد الياء مثلا كإيش كجيبها أدر جي هذه الياء جي الياء الباء فاصل ها وها فاصل ثان والألف التي تمال جاء بعد فاصلين أحد الفاصلين ها فإذا كان أحد الفاصلين ها فإنه يجوز أن تمي الألف بعدهما جي بهي جي بهي قدر ها لأن الها يقول الها ليس بحرف قوي كبقية الحروف التي هي حروف قوية لأن فتميل جي بهي أدر يجوز هذا أيضا ها نعم. قال رحمه الله كذاك تاء بالياء والفصل اغتفر بحرف نو مع هاء كجيبها أدر كذاك ما يليه كسر كذاك ما يليه كسر هذا من أسباب الإمالة أيضا كذاك ما أي كذاك الألف الذي يليه كسر يتقدم الألف ويأتي كسر بعد الألف ها هذا أيضا من أسباب الإمالة مثال لو قلت عالم فتقول هذا علم ها إذن جاءت الكسرة بعد ألف بعد ألف عالم عالم فيجوز لك أن تميل الألف من عالم هذا معنى قولي كذاك إيش ما يليه كسر أو يلي تالي أو يلي تالي كسر وكذلك تمال الألف التي تليه تالي كسر إذا تقدم كسر ثم يأتي حرف ليس بألف بحرف صحيح وهذا الحرف الذي جاء بعد كسر يأتي بعد هذا الحرف ألف كان تقول هذا كتاب من زيد إليك كتاب صوت الألف جاء بعد حرف يلي كسرة في الكاف كتاب ها يعني فصل بين الكسر وبين الألف بحرف واحد فتميل الألف في هذه الحالة أيضا كتاب ها أو إيش قال رحمه الله كذلك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي كسرا أو سكون قد ولي كسرا أو سكون قد ولي كسرا أي كذلك لو تقدم كسر في حرف صحيح ثم جاء سكون على حرف صحيح بعد الكسر هذا ها ثم جاء بعد السكون هذا بعد السكون هذا حرف صحيح وجاء بعد الحرف الصحيح ألف فهذه الألف يجوز لك أن تميلها وبالمثال يتبه المقال فتقول شم لال شم لال شفت الألف بعد اللام هي التي يجوز لك أن تميلها فتقول شم ليل ها شم ليل لمجيء سكون بعد كسر ثم جاء حرف صحيح ثم بعد هذا الحرف الصحيح المتحرك جاء بالألف فتمال هذه الألف نعم وفصل الها كلا فصل يعد هماك من يمله لم يصد وفصل كيش وفصل الها وفصل الها كلا فصل يعد، أي إذا كان الفاصل هو هاء كما تقدم النظر في جيبها كلا فصل، ها كلا فصل يعد، أي لا يعد لا يعد الفصل بالهاء فصلا يمنع من إمالة الألف فيما تقدم الآن من الصورة. ومثاله قال أشار بقوله فدرهماك در، شوف جينا بكسرة ثم سكون كهذه الشم ثم الهاء ثم إيش الميم الحرف الصحيح ثم إيش الألف، إذن فهذا الهاء در، تقول هذان درهميك هذان درهميك، لأن فتقول در شو ها جعلها ثم الميم، فيقول هذه الهاء وهو حرف أول ثم ثاني هو الحرف الثاني والميم حرف ثاني، هذان الحرفان توسطا بين الألف وبين الكسرة التي وليها سكون، ها فالهاء هذه ما لا تعتبر فاصلا، إذن السكون قبل الهاء كذلك حاجز غير حصين غير قوي، هو الهاء كذلك ليس بذلك كأنه هو السكون، ها لا يعتبران، إذن فيجوز لأن الألف ليست بعيدة عن سبب الإمالة، البعد لا يحصل بمثل هذه الفوارق أو الفواصل دي. ها إنما يقال قد يقال الميم هو الفاصل فقط، على هذا كان الميم هو الفاصل القوي، والفاصل إذا كان واحدا لا الميم مع الحركة، الميم لأن الميم حرف قوي بغض الطرف عن الحركة التي تكون عليها وحرف قوي، لكن السكون شوف الحركة في الحقيقة له اعتبار، لكن السكون لما وقع على الميم في مثلا في شم العال خف من قوته، وكذلك الدر السكون لما وقع على الراء خفف من قوته من قوة الراء، وإن كانت الراء والميم حرفان في أنفسهما قويان أو قويين لكن الحركة السكون خفف من قوتهما فلم يكن هناك فاصل قوي، فتقول هذا من درهميك فخذهما. نعم لم يصد أي لم يمنع، صد عنه أي منع ووقف بينه وبينه بحاجز لا تفعل، هذا الصد المنع، إيش قلت لم يصد أي لم يمنع، فصد ويصد بمعنى منع، لم يصد لم يمنع من هذه الإمالة لأن إمالة صحيحة. نعم نكتفي بهذا الشيء بعد هناك. نعم اضبطوه ضبطا، هذه ليست أعاريم هذه الصرف سأل الله أن يعانى أي أعانكم الله كان الشيخ يقول يقول أنا عليك بالضبط الضبط في شيء الضبط تعال يا أحمد كان القول يتوقف ايش؟ مثلا خلاف وصف لموصوف دل عليه السياق دل عليه كل منها أكلا رغدا أي أكلا رغدا والرغب الهنيء الذي لا عناء فيه ولا تقتل ولا تقتل لا أين أعلم اللغة شكت أن المفردات علم العظيم تكثير مش كل ولا تكثير أي تكثير يعني إذا كان شيء صافيا هذا معناه اللغوي ليس فيه عناء ولا يتكثر أيضا بل قد يكون موجودا وما في عناء لكن في تكثير وكان يجتمع على العناء والتكثير هذه معاني مادة القطارة ومنه القطار بالغبار فهنا لا يمكن أن نفسره بالغبار لكن حول كذا لأن السياق يدل على هذا شوف إيه أكثر الموارد على التفضل الجيم الثاني بس من باب اللي ابتدع على الله ماذا كاتارا نقول لك ساعة شوق والسياق والعبارة المقام نحدد المقصود شفت الحديث اللي ذكره الاخ ما المقعد تبدا له هذا لكن في كلام الاخر تجد الاستدلال وهكذا استغفر الله وقال قتل على عيابه يكثر ويكثر كثرا وقتورا بين فعله في النفقة شوف هذا معنى شوف ويقال قتل اللحم شوف سعة العربي قتل اللحم ارتفع قتاره وصدعت رائحته وما هو القتار القتار الدخان المطبوخ الدخان المطبوخ الشيء المطبوخ يطلع من شيء كذا يسمونه القتار تسمونه القتار هو القتار هذا القتار في الفصحى كذا هذا القتار فيقال قتار اللحم شفت هذه على سياق آخر تدل على ارتفاع دخانه ويقال قتر الشيء شوف جاء هنا متعديا قتر الشيء ضم بعضه إلى بعض وما غنى آخر يقال قتر الدرع وهذا إذن متعد جعل لها قتيرا وما هو القتير هذه مسألة أخرى رأي القتير يقال فيه القطرة والقتر والقطر هذه كلها معاني متقاربة نصب السهام أي نصب السهام ويقال قتر الأمر لعزمه ويقال قطرا ما بين الأمرين قطرا وقطورا وقطرا قدره وخمنه بين أمرين المقارنة تقول قطرت ما بين الأمرين ووجدت هذا كذا وذاك كذا شوف قطرت أو قطرت بين الأمرين هذه المعاني قطرة رايب إذن فالقطراب الدخان رايب وقيل الريح البخور والقدر والشواء والعظم المحرق والعود وحاكم معاني معاني كثيرة لذلك الكلام إذا جاء وجبت كلاما فإذا كانت فأعرف معاني هذه الأفعال فالفاظ نعم فكلا منها أكلا رغدا وعلما قال ابن عاشور فلا يصل أن يكون حالا للألف كلا على ما قالوا لكن كما سبقنا قلت لكم أي يحتاج للترتيب هذه الأمور أمور تحتاج للترتيب فهنا السياق يعتمد على الشيخ هنا عاشور رحمه الله فكل آمين رغدا رغدا نعم نعم نعم نعم يصح المصدر أعم والمطلق أخص نعم هذا الصحيح لأنه كل مفعول كل مفعول مطلق أو كل مصدر أو كل مفعول مطلق قد يقال كل مفعول مطلق هو مصدر أصالة هو مصدر عبس فعلا لابد من حالة هو مصدر أصالة وليس كل مصدر مفعولا مطلقا فقد المصدر مرفوع هذا له فاعل غير فاعل أو تجد منصوب على المفعول به أو شيء آخر أو تمييزا ومشبها فبين هذه صحيح بينهم العموم والخصوص من وجه وذلك الغالب من هذا الفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان أما بعد فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين آمين باب الإمالة نعم قال رحمه الله وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر نويا وكذا تكفرا نعم بسم الله الرحمن الرحيم قوله رحمه الله وكف الاستعلاء وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من ايش من كسر او يا وكذا تكفرا قوله وحرف الاستعلاء يكف مظهرا هذه قاعدة حرف الاستعلاء اذا كان في الكلمة وتقدمت ألف على حرف الاستعلاء وتقدم ألف على هذا الحرف للاستعلاء ووجد صاب الإمالة وصاب الإمالة هي الكسرة فعندئذ حرف الاستعلاء هذا يكف إمالة الألف في هذه الكلمة هذا معنى هذا الجزء من البيت. وقول حرف الاستعلاء، ما هو حرف الاستعلاء؟ الاستعلاء في الاصطلاح له حروف سبعة، له إيش؟ حروف سبعة، هي الخاء والصاد والضاد والضاد والطاء والراء والقاف والعين. هذه أحرف الاستعلاء السبعة. وهذه الحروف السبعة هي حروف الاستعلاء، وقد جمع بعضهم هذه الأحرف في أوائل هذه العبارة أو هذه الجملة. قد صاد ضرار ضرار عبد خالي طلحة ظليما. قد صاد ضرار ضرار، هذا ما اسمه؟ اسمه له اسم علم في أوله أحد أحرف الاستعلاء. قد صاد ضرار قد صاد ضرار هكذا، ثم طلحة. قد صاد ضرار طلحة، قد صاد ضرار عبد خالي، ها عبد خالي طلحة ظليما. هذه أحرف الاستعلاء كما تقدم عدها. فحرف الاستعلاء يكف مظهرا، يكف سببا ظاهرا من كسرة، ها وكذا ايش من كسر نويا، من كسر باتفاق. اذا كان سبب الإمالة كسرة، اما الياء ففي مجيء الياء او في كف الياء او في كف حرف الاستعلاء الياء فيه خلاف، لكن الكسرة لا خلاف في ذلك. من كسر او ياء وكذا تكف راء اي وكذا تكف راء، اي الراء التي ليست بمكسورة، راء مضمومة او مفتوحة تكون ايضا، تكف هذه الراء إمالة الألف. هذا معنى هذا الكلام، وتفصيله يأتي بعد ذلك. قال رحمه الله: إن كان ما يكف بعد متصل بعد حرف أو بحرفين فصل. أيوة، إن كان ما يكف بعد متصل أي متصلا، فسكنوا هكذا على اللغة العربية عند الوقف مثلا لأجل نظمه. إن كان ما يكف بعد متصل أي متصلا، أي إذا كان هذا الحرف الاستعلاء مثلا متصلا بالألف، ها بالألف، مثال ذلك أن تقول ساخط وحاصل. شوف ساخط كلمة والألف تقدم وهي للجمال، وهي التي يراد إمالتها أو هي صالة للإمالة، لأن هناك سببا هو الكسرة بعد الألف. وهذه الكسرة في حرف الاستعلاء وهو الخاء ساخط. إذن فهذه الكسرة وهو سبب الإمالة في نفس حرف الاستعلاء، وحرف الاستعلاء يكف هذا السبب الذي هو هي الكسرة، يكف حرف الاستعلاء هذه الألف من الإمالة. ف فلا تقول سيخط، تقول ساخط فقط وحاصل، ولا تقول حيصل مثلا.